من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية لله. كما صلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان القدس المنعم. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم. يا رب الله. اللهم صل وسلم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم ومن فتنة محمد. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.